نعم شيخ مصطفى تفضل، معذرة. طيب شيخ، طيب لا بأس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا ناصر، يا مرحبا، حياكم الله. الآن التحق بنا شيخنا ناصر. شيخ حيا الله شيخنا ناصر، وحيا الله الجميع الإخوان، الله يبارك فيك، مرحبا بهم. الله يبارك فيك. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا ولسامعينا والحاضرين، اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارض عنهم، اللهم أمين. وبأسانيدكم أتعظ الله بكم إلى الإمام مالك رحمه الله في موطئه برواية القعنبي، قال: باب جامع الحيضة، أو قال: باب جامع الحيضة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عائشة رحمها الله ورضي عنها أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدعو الصلاة. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. نعم فأنه شيخ. مجمع عليه إجماع عند أهل المدينة. أهل المدينة مجمعون على أن الحائض تكف، المرأة الحامل تكف عن الصلاة، إذا رأت الدم تكف عن الصلاة، أي تدعو الصلاة. المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة، لأن المرأة الحامل تحيض، على قول على مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه الزرقان رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكرت لكم أن شيخنا الكنتي وفقه الله تعالى يرجحه. نعم. وبالنسبة للمسألة طبيا فيها خلاف، والذي أميل إليه أن هذا إن حصل يكون في زمرة الشواذ، في زمرة الشاذ، وليس من المعتاد أن تحيض الحامل، والعلم عند الله تعالى. وقد ذكرت لكم الهموات التي تمنع حصول حيض الحامل، والعلم عند الله تعالى. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال رحمه الله نعم عن عائشة رحمه الله ورضي عنها أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم شيخ. هذا فيه دلالة على طهارة بدن الحائض. كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسرح شعره. كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، فيه طهارة بدن الحائض وخدمتها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا شك أن المرأة إذا قامت بشؤون زوجها تعظم في عينيه، وهذا هو حال الشريفات وحال ذوات الأخلاق العالية، يهتممن بحال أزواجهن. نعم. فقالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسرح شعره. نعم. وأنظفه. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال: وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة. نعم شيخ. نعم. هذا كذلك في طهارة بدن الحائض، قال كان يغسل جواريه رجليه، وفي كذلك ملامسة بدن الجارية. فإذا قصد، لا شك أن عبد الله بن عمر لم يقصد اللذة ولم يجدها، وإلا بطل وضوءه وانتقض وضوءه، ومذهب مالك رحمه تعالى. ففيه أنه إذا لم يقصد اللذة ولم يجدها فوضوءه صحيح، وكذلك فيه أيضا طهارة بدن الحائض، وليس فيه أنه كان يغتسل أو يتوضأ بفضل طهورهن. نعم. أو طهورهن. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي والبزاز قال: حدثني إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي وأبو يعقوب قال: حدثنا القعنبي قال: سئل مالك عن فضل الجنب والحائض هل يتوضأ به؟ قال: نعم فليتوضأ به. نعم شيخ. نعم. سئل مالك عن فضل الجنب والحائض، هل يتوضأ به؟ قال نعم فليتوضأ به. فضل الجنوب الحائض، فضل الاغتسال به أو التوضؤ به كما جاء في هذه الرواية أنه جائز، لكن عند مالك رحمه تعالى جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. كذلك الاغتسال من فضل الجنوب، فضل الجنوب والحائض، لأن الماء طهور كما جاء في الحديث الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه، فإذا غير هذه الأوصاف وهو مذهب عند مالك رحمه تعالى ذكره ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد أن الماء لا ينجسه إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاث أو تغيرت أحد أوصافه الثلاث. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: باب المستحاضة. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رحمها الله ورضي عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك، يعني أنا وجدتها ذلك في بعض النسخ شيخ، إنما ذلك أو ذلك عند أو ذلك. نعم. يقصد الدم أو الدم، يقصد الدم. نعم. طيب. إنما ذلك أو ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. نعم شيخ. نعم. قال نعم. أنها قالت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش. إمام عبد البر رحمه الله تعالى ذكر أن بنات جحش رضي الله عنه الثلاث، زينب وأم حبيبة وحمنة، حمنة بن جحش، كلهن كنا يستحضن. هذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى، منها فاطمة بنت أبي حبيش. قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة، أي ينزل يصيبني الدم. فقالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيضة. عرق أي دم نزل، دم الاستحاضة لا دم الحيض، لا دم الحيض، فإنه لا يمنعك من الصلاة ولا من الصيام، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت أي أقبلت حيضتك فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها أي القدر الذي قدره الله عز وجل 15 يوما أو أقل من ذلك أو 7 أيام أو 5 أيام أو 4 أيام، أنه المالك يقول أنه لا حد لأكثره، لا حد لأقله، وأكثره 15 يوما، لا حد لأكثره، لا حد لأقله، وأكثره 15 يوما. فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي، فاغتسلي تطهري واغتسلي ثم صلي صلاتك. فإذا عاودك نزول الدم، دم الاستحاضة، فتغتسل. جاء في الرواية أنها تغتسل، فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فإنها تغسل الدم أو تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. والوضوء لكل صلاة عند مالك رحمه الله مستحب وليس بواجب، استحبابا. وأما اغتسالها فعند لعله عند أحمد رحمه الله الوجوب، لكن في مذهب مالك رحمه الله أنها تتوضأ إذا أحدثت، أما إذا لم ينتقض وضوءها فإن وضوءها أو تكرار وضوءها على جهة الاستحباب لا على الوجوب. والإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التلقين يذكر أن الحائض ضربان، مبتدأة ومعتادة. يقول: في المبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى انقطاعه، إلى تمام 15 يوما. هذا هو بالنسبة للمبتدأ. المبتدأ لا حالان، حال أنها إذا رأت الدم، أن إذا رأت الدم أنها يستمر بها الدم إلى غاية 15 يوما، أي أقصى أمد الحيض، أو مدة، أو أنها تتربص مدة أيام لداتها على اختلاف الرواية. إذا كانت مبتدأ لا تعرف الحيض ولا زمنه، فإنها تنظر إلى عادة أقرانها. فإذا كنا مثلاً يتربصنا خمس أيام وست أيام وسبع أيام، فإنها تتربص كما يتربصنا. فإذا زاد على 15 يوماً، فإذا زاد على ذلك فإن اعتبرنا 15 يوماً اختصت وصلت. فإذا زاد وبلغت 15 يوماً فإنها تصلي، فإذا زاد على 15 يوماً فإنها تعتبره استحاضة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة استحباباً. اغتسلت وصلت وصامت وكانت مستحاضة. وإذا اعتبرنا أيام لداتها، إذا كانت اعتبرت أيام لداتها وقريناتها سبع أيام وبقي الدم يظهر، فإنها تستظهر بالأيام. هذا مذهب مالك، هذا خاص من مذهبي رحمه الله تعالى، هذا ممن فرض به أن تستظهر بالأيام بعد الثلاث أيام ما لم تتجاوز 15 يوما. فإذا تجاوز 15 يوما فإن ما بعد 15 يوما مستحاضة. بالنسبة للمعتادة في روايتان، إحداهما بناؤها على عادتها القديمة وتزيد أيام استظهار، وقيل والثانية والأخرى جلوسها إلى آخر الحيض، ثم يعملان فيما بعده، أي المعتادة والمبتدأ والمعتادة يعملان فيما بعده على التمييز. إن دم الحيض أسود يعرف، إن كانت من أهله، إن كانت ممن يميز حيضه بلون الدم، فإن عدمتا التمييز صلتا أبدا ولم تعتبر أبعاده. وإذا انقطعت أيام الحيض والنفاس وجب التلفيق إلى أن تكمل أيام المعتبرة في جلوس ما لم يتخلى طهر كامل، فيكون ما بعده حيض مستحيض. المهم إذا حصل بينها حيض نفاس فإنها تلفق أيام حيضها وطهرها، تلفقه وتعتبر أيام طهرها حيضا. وأما الخضرة والصفرة كالدم الأسود والأحمر فإنه حيض، فإنه يكون في أول زمن حيضها أحمر وينتهي بالأصفر. قوله إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فاترك الصلاة، ذهب قدرها أغسلي عنك الدم وصلي أكمل. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستثفر بثوب ثم لتصلي. نعم شيخ. نعم. قوله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة كانت تهراق الدماء، أي تسيب منها الدماء بقوة، وهذه الدم تسيب منها الدماء بقوة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إما لاستحيائها، طلب منها أن تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفتاها فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لتنظر عاد الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر. وهذا الرجوع إلى عادتها القديمة، عاد الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، لأن هذا شيء أصابها لم تكن عليه قبله، وهو أن الدم الآن يتدفق الدم منها بقوة وزاد عن أيام حيضها، فلم تميز زمن حيضها من طهرها، فالنبي قال تنظر لعد الأيام والليلة التي كانت قبل تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر إذا كان 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام إلى غاية 15 يوم وهو أكثر أمدي الحيض، فإذا خلف ذلك فلتغتسل تغتسل غسل غسل تتطهر باغتسالها، ثم تستثقل بثوب أي تأخذ ثوبا تشده على فرجها ثم لتصلي خشية أن ينزل شيء من الدم، وهذا وإن نزل فهو دم استحاضة وليس دم حيض، ثم لتصلي. نعم أحسن الله إليكم شيخي. آمين نعم وبه نعم وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت التي كانت عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. نعم شيخ. نعم عن زينب بنت أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش، أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت عند عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي، ومالك رحمه تعالى قالت فكانت تغتسل اجتهادا، كانت تغتسل أي لكل صلاة تغتسل وتصلي لكل صلاة، وهذا اجتهاد منها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتصلي، فاغتسالها اجتهاد منها، فهو زيادة منها واجتهاد منها رضي الله عنه رضي الله عنها وغفر لها، وليس إلزاما أو وجوبا على وجوبا، وإنما هذا من باب الاستحباب. نعم أحسن الله عليكم شيخي. آمين وإياكم. آمين. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ وقال إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء. نعم شيخ. نعم قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، أصاب ثوبها الدم من الحيضة ماذا تصنع كيف تصنع؟ قال إذا أصاب ثوب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه. القرص والنضح هو إفاضة الماء، إلا أن القرص هو استخدام الأظافر أو إزالة الأثر بالأظافر، هذا هو القرص. فقال ثم تنضحه أي تفيض عليه الماء، ترشه بالماء فهذا حتى يطهر، فلتقرصه تزيل أثره بالماء ثم لتنضحه أي ترشه بالماء فيطهر الثوب بذلك، ولا عبرة به إذا ذهب أثره إذا ذهب الأثر فلا يضر وجود الرائحة. نعم أو اللون، إذا ذهب أثره وبقيت رائحة شيء من الرائحة أو اللون فإنه لا يضر ذلك. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزاز وقال حدثني إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي أبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن القعقاع بن حكيم الكناني المدني وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب رحمه الله يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ قال تغتسل من طهر إلى طهر وتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. نعم قال أن القعقاع بن حكيم الكناني المدني وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن مسيب وسيد التابعين يسأله كيف تغتسل المستحاضة، قال تغتسل من طهر إلى طهر، من طهر إلى طهر، أنها تكرر الاغتسال، تكرره إذا طهرت تغتسل، كلما طهرت تغتسل وتتوضأ، كلما طهرت تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، ولا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. فإذا انغلبها الدم مع كثر الدم عليها، دم الاستحاضة، فإنها تشد بثوب، فإنها تشد بثوب حتى لا يسيل أو ينزل أو يصيب المكان. فإن غلب الدم استظفرت بثوب ثم صلت. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال أنه قال: ليس على المستحاضة أن تغتسل إلا غسلا واحدا ثم توضأ بعد ذلك للصلاة. قال مالك: نعم، هذا كالذي نعم قبله، هذا يوضح ما قبله، أن المراد أنها تغتسل غسلا واحدا فقط. إذا هي طهرت تغتسل غسلها من الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة، ثم تتوضأ لكل صلاة. وضوء هذا ليس بواجب وإنما استحبابا، لأن الموجب للوضوء هو الحدث. نعم نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي. نعم شيخ. نعم، وهذا هو الذي كان معمولا به في المدينة. نعم، أحسن الله عليكم. وقال وهذا الذي اختاره مالك رحمه الله تعالى. نعم، قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا طهرت وصلت أن زوجها يصيبها، والنفساء كذلك إذا بلغت أقصى ما يمسك النفساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. نعم شيخ. قال مالك: الأمر عندنا أن المستحاضة إذا طهرت وصلت أن زوجها يصيبها، لكن المستحاضة طهرت وصلت أن زوجها يصيبها، طهرت واغتسلت وصلت، فإن زوجها يصيبها. والنفساء كذلك، الحائض حاضت فطهرت لم يتوقف الدم وإنما بقي الدم يسيل، فإنها تعتبر نفساء، تعتبر مستحاضة إذا زاد على 15 يوما، أو على عادة لداتها، أو على عادتها القديمة، فإنها تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة استحبابا. وأن زوجها يصيبها مع وجود الدم، لأنه دم استحاضة وليس دم حيض. والنفساء كذلك إذا بلغت أقصى ما يمسك النفساء، وهو يمسك النفساء الدم، هو 60 يوما، هو 60 يوما، ومذهب مالك رحمه الله تعالى وأقصى أمد النفساء لا تقعد إليه. وجاء في حديث على أم عطية قالت: كانت تقعد نفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، كانت تقعد نفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. ففي خلاف، لكن إذا إذا إذا نعم أن المالك 60 يوما، وفيه مذهب آخر وهو الذي نصره الدليل لعله مذهب أحمد 40 يوما. فإن رأت الدم بعد ذلك، بعد 60 يوما، فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة. أيضا إذا رأت الدم بعد 60 يوما، فإن بعد 60 يوما فإنها تغتسل ويصيبها زوجها، وهي بمنزلة المستحاضة. نعم، أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال نعم، قال مالك رحمه الله: جامع النداء ما جاء في النداء. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين ليضرب بهما لتجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري خشبتين في النوم، فقال: إن هذين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: ألا تؤذنون بالصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. نعم شيخ. نعم، أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين ليضرب بهما ليجتمع الناس. قيل مراد به الناقوس، مراد به الناقوس ليضرب بها الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة. المهم أن شيء ينادى به للصلاة. فأري عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه خشبتين في النوم وهما الناقوس، فقال إن هذين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشده الذي رآه في المنام إلى الآذان، إلى الآذان. فقيل ألا تؤذنون، ألا تؤذنوا بالصلاة؟ ثم تلا عليه لفظ الآذان، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، أي ذكر له لفظ الآذان الذي رآه في المنام، وكان قد رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآذان وقال توافقت رؤياهم، فقال إنه حق. نعم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان أجود صوتا وأحسنه أن يؤذنه بلال رضي الله عنه. وعبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الذي يلقنه ألفاظ الآذان، والتالي أو المؤذن هو بلال رضي الله عنه. وقيل أن عبد الله بن زيد أقام، كان يقيم الصلاة أو أقام الصلاة. نعم، وفي رؤيا الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، رؤيا الصالحين جزء من 46 جزء من النبوة، وأن صالحين أن الصالحين إذا اجتمعوا على شيء فإن فيه خير، وأنه يكون الغالب حقا، لكن لا تثبت بالأحكام الشرعية. الرؤى والمنامات لا تثبت بالأحكام الشرعية، وإنما تكون في أمور الناس. قد يرشد المرء إلى حق، يرشد إلى إلى إلى إلى إلى فعل، إلى فعل يكون فيه الصواب، معه الصواب. فهذا هذا من مما يشجع به المرء، مما ينصر به في رؤاه. فالله عز وجل يلهمه ما به يعلم أنه على الحق، كما جاء بأنه أن جزء من 46 جزء من النبوة، وليس ولا تثبت بالأحكام الشرعية، وإنما أثبت بالأحكام الشرعية قد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها ربنا في كتابه. نعم، وهذا ما وقع للصحابي في المنام وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي وكده وجعله من الشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. مثل ما يقول المؤذن، أي جميع ألفاظ الآذان يحكيها المرء كما حكاها المؤذن، إلا لفظة قد قامت، إلا لفظة حي على الصلاة حي على الفلاح، إلا لفظة حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا قال نبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم شيخ. نعم، قوله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء أي الآذان والصف الأول في الصلاة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي يقترعوا عليه، تحصل بينهم قرعة أيهم يسبق إلى هذين الفعلين الجليلين النداء والصف الأول، لاستهموا واقترعوا عليه. ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير الصلاة لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة هي صلاة العشاء، العتمة صلاة العشاء، والصبح لأتوهما ولو حبوا، والحبو والمشي على اليدين والركبتين يمشي يحبو كما يحبو كما يحبو الصبي. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك. نعم أمين. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون إيتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. نعم شيخ. نعم قوله أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة أي إذا أقيمت الصلاة وقالوا وأصل ثاب رجع كأنه ينادي مرة بالصلاة فهو آذان ثاني. لذا جاء في الحديث بين كل آذانين صلاة وهذا باب التغليب كقولك القمرين وقولك العمرين هذا كل ما بالتغليب. إذا ثوب إذا أقيمت الصلاة أي نودي بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأنتم تسعون أي تسرعون تسرعون في المشي ولكن أتوها وعليكم السكينة السكينة والوقار وعليكم السكينة والوقار. لماذا؟ خشية أن يدخل الإنسان الصلاة وهو غير مطمئن يضر بخشوعه وينقص من خشوعه في صلاته. قال وأنتم تسعون أتوها وأنتم تسعون أتوها وعليكم السكينة. فقيل إذا إذا إذا كان إذا إذا سعى قبل إقامة الصلاة قالوا لا بأس لأن العلة الحكم يدور مع علة وجود وعدم. فالعلة التي منع السعي لأجلها أو من أجلها هو خشية ذهاب الطمأنينة والسكينة في الصلاة. فإذا سعى قبل الإقامة فإنه لا شك أنه سيدخل الصلاة وهو مطمئن. لكن جاء إذا أتيتم الصلاة إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة. فقولوا إذا أتيتم الصلاة فهذا عام يشمل قبل الإقامة وبعدها حتى يكون بهدوء وبسكينة يأتي الصلاة وهو على هيئة وقار. قالوا عليكم السكينة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أي الذي أدركتموه صلوه مع إمامكم تابعوه وما فاتكم فأتموا أي ائتوا به على نفس الوجه الذي سبقكم به إمامكم. وهذا مذهب مالك رحمه تعالى أن القضاء يكون في الأقوال القضاء يكون في الأقوال والبناء في الأفعال. هذا مذهب من مذاهب وله مذاهب ذكر القرابي في الفروق رحمه الله تعالى. وله مذهب أن ما أدركت بإمامك هو أهل صلاتك وما فاتك هو آخرها. نعم. ومذهب الثالث نسيته. قال فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. فإن أحدكم في صلاة أنه ما دام أنه يمشي بسكينة بوقار فهو في صلاة فيؤجر على مشيه ذلك. ما كان يعمد إلى الصلاة. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال آمين وإياك. آمين. وبه قال حدث القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال إني أراك وهذا صرح بعد في آخره بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع. هذا فيه استحباب أذان المفرد أو المنفرد، أنه يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم، كما في موطأ مالك رحمه الله تعالى أنه يؤذن ويقيم. فإني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا من عالم الغيب، من عالم الغيب يشهد لك يوم القيامة، وحتى الحر والشجر يشهد لك يوم القيامة أنك فالنداء للصلاة والأذان ليس المراد منه جمع الناس أو نداء الناس للصلاة فقط، وإنما هو ذكر الأذان. فإذا فقد إلى شهيد له يوم القيامة، قال أوصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم. أكمل. لا ما سمعت. نعم ما سمعت، ما سمعت. طيب نعم. قال نعم عن أبيه أنه أخبر أن أبا سعيد قال هذا، صرح في صرح أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب الغنم والبادية. يقول رجل إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد القيامة. هذا فيه إخبار بعالم الغيب، بشيء من علم الغيب، وأن الجن والإنس والعجموات والجماد يشهد لك يوم القيامة، يشهد لك أنك نادي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول، شهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم على نداء قال فإنه لا يسمع مدى جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. نعم إذا لبس أعيد إذا جيد لبس. عذرا شيخنا، يعني حتى لا نسقي عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. لا لا بأس لا بأس لا بأس. طيب نعتذر شيخنا، نعتذر. نتوقف ولا نكمل؟ نتوقف شيخنا حتى يعني نصلح، ممكن في مشكلة أو كذا، فإن شاء الله تعالى نصلحها وننظر. إذا لا بأس نتوقف إن شاء الله. طيب فيكم. طيب الله يبارك فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. وتحياتي الجميع، تحياتي للشيخ ناصر والشيخ عبد الجبار وللجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.